اليوم مستمعينا الكرام طبعا الأربعاء ولنا في هذا اليوم محطتان. الأولى ستكون بمشيئة الله تعالى من القراءات العشر مع القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي، والثانية تلاوة مرتلة مع القارئ عمران حافظ. أما النصف الثاني من هذه الحلقة فسيكون الفقرة الأسبوعية التي دائما ما تكون معنا في كل أربعاء، وهي المسابقة الأسبوعية أسئلة مع القرآن. نسعد باستقبال الأسئلة، نسعد باستقبال الاتصالات لمن يود الإجابة عن هذه الأسئلة والمشاركة في المسابقة على الرقم 011-405-2999 011-405-2999. إن شاء الله عند الثانية والنصف تقريبا سنبدأ المسابقة. الآن نبدأ إن شاء الله الاستماع للتلاوة الأولى معنا في هذا اليوم، وكما ذكرت فهي اختيار من القراءات العشر وبالتحديد من سورة البقرة من الآية الأولى حتى 46، والتلاوة برواية قالون، والقارئ هو الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. الشيخ أحمد من مشاهير قراء دولة الكويت، ترأس وشارك في عدة لجان لتحكيم مسابقات القرآن الكريم، وله تسجيلات عدة ذاع صيتها وانتشر في أرجاء العالم الإسلامي. نستمع الآن لهذه التلاوة ثم نعود. من القراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم

إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استمعنا إلى هذه الآيات من سورة البقرة في اختيار من القراءات العشر، وقد كان الترتيل من رواية قالون. الشيخ أحمد خضر الطرابلسي تلا هذه الآيات من الآية الأولى حتى 46 من سورة البقرة، وقد ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة حقيقة المتقين والكافرين والمنافقين، ودعا الناس جميعا إلى عبادته، وأثبت أن هذا القرآن قد نزل من عنده، وأمر نبيه ببشارة المؤمنين وتقريع الفاسقين، وذكرهم بآلاء الله عليهم، وأن يذكر لهم أساس نشأتهم وتكوينهم لإظهار الحكمة من خلقهم. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام في مسابقة أسئلة مع القرآن في كل أربعاء من أسبوعيا. طبعا هذه المسابقة يخير فيها المتصل من الرقم الأول حتى الرقم 15، يختار رقما يطرح عليه سؤال، تحت هذا السؤال ثلاثة اختيارات، يختار إجابة واحدة إذا كانت صحيحة ينتقل معنا للسحب في نهاية الحلقة، وللفوز بإحدى الجوائز الثلاث، وهي لكل فائز 500 ريال سعودي. هذه هي المسابقة. طبعا الأسئلة كلها طبعا من القرآن، سواء في التفسير أو التجويد أو التلاوة أو حتى السماع لتلاوة، من ثم معرفة القارئ أو معرفة اسم السورة. فقط أذكر بالنسبة للأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في الحلقات الماضية وفازوا ب500 ريال أنه تم إيداع المبالغ للفائزين من شهر واحد محرم وصفر ربيع أول وربيع ثاني، أربعة أشهر. اللي فازوا معنا في الأربع أشهر هذه من المفترض أن تكون المبالغ وصلتهم، ونبارك لهم الفوز. من لم يتصله الحوالة أو المبلغ يتصل على الرقم 011-442-5511 011-442-5511، لأنه هناك فعلا بعض الأشخاص لم نستطع التواصل معهم من أجل الحصول على رقم الحساب، أو بعضهم هناك يعني خطأ في رقم الحساب، ناقص رقم أو زائد رقم. إذن الآن نبدأ المسابقة اليوم، معنا المتصل والمشارك الأول أمجاد من الرياض. السلام عليكم يا أمجاد. عليكم السلام. أهلا ومرحبا أمجاد. تعرفين الطريقة، تختاري من 1 إلى 15؟ 3. بسم الله. السؤال تحت الرقم 3 يقول: ما المقصود بقوله تعالى أفواجا؟ هذه الكلمة التي وردت في سورة النصر: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فما معنى كلمة أفواجا؟ جماعات. كيف؟ جماعات. أنت تعرفين الإجابة سابقا ولا تتوقعين أنه هذا معناها؟ أتوقع، لأنه ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يعني يدخلون في دين الله جماعات. أيوه. إجابة نهائية؟ ها؟ في اختيارات؟ هو في اختيارات، لكن ما شاء الله عليك يا أمجاد جبت إجابة صحيحة من دون اللجوء للاختيارات. فعلا المعنى هو جماعات جماعات. طبعا هذه السورة، سورة النصر، سورة عظيمة، جاء فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أيضا البشارة بتحقيق النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن الناس كما ورد في هذه الآية يدخلون دين الله جماعات، وأن رسالة الله وصلت للعالمين. شكرا لأمجاد، فازت معنا المتصلة الأولى أمجاد بالسؤال رقم 3، وتنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. من معنا الآن؟ أحمد من جازان. السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا أحمد. الله يحييك ويبارك فيك. تعرف الطريقة، تفضل اختر رقم من 1 إلى 15 بدون ثلاثة. رقم واحد. رقم واحد من قريب أحمد أنت على طول. طيب يا أحمد، السؤال تحت واحد يقول: إلى من أرسل الله عيسى عليه السلام؟ تعرف ولا أعطيك اختيارات؟ خيارات؟ ما عندك خلفية أبدا؟ أقول خيارات. طيب أنت أقول، طيب بعدين بعطيك خيار، بس بشوف يعني أنت ثقافتك يمكن صح عليك. ما عندي إجابة لا. طيب، أرسل الله عيسى عليه السلام إلى قوم عاد، إلى الناس كافة، إلى بني إسرائيل. إلى بني إسرائيل. أي أنت موجود عندك الإجابة، بس كنت تحتاج واحد يذكرك ويأكد عليك يعني. لا كنت والله مشغول، واحد كلمني وأنا ما كنت مستحضر يعني. طيب الله يهديك، اللي يهدي اللي كلمك أشغلك عنه. طيب فعلا هذه إجابة صحيحة يا أحمد، فعلا أرسل الله عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، وإجابتك صحيحة وتنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. شكرا لك يا أحمد. معنا الآن سلطان من رابغ. السلام عليكم يا سلطان. السلام ورحمة الله، يسعد مساك أستاذ عبد الرحمن. أهلا ومرحبا، يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. الله يعطيك العافية وبارك فيك إن شاء الله. هو فيك، تفضل يا سلطان اختر رقم. الرقم 9. 9. 9 كيفك في التجويد؟ والله إن شاء الله نوعا ما. مدام منها نوعا ما، أجل شكلك بتجيب إجابة صحيحة لأنه سهل السؤال. إن شاء الله إن شاء الله. يقول لك في التجويد نعم. أي الحروف التالية من حروف الإدغام؟ نعم. أي الحروف التالية من حروف الإدغام؟ حاء وياء وفاء، هذه ثلاثة حروف، واحد منها من حروف الإدغام. حرف الحاء. الحاء والياء والفاء. أنت جرب حط حرف في، شوف يجي في بيجي معه إدغام ولا. تعرف ما تعرف معنى الإدغام؟ والله نوعا ما أستاذ الرحمن. يعني الإدغام إنه الحرف لما يجي بعده ميم أو نون الحرف تدغمه، يعني ما تطلعه بشكل واضح. فهل هو حرف الفاء؟ يعني يقول لك الإدغام التقاء حرف ساكن زين بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. الفاء إن شاء الله بإذن الله. الفاء إن شاء الله. إجابة نهائية إن شاء الله تعالى. آخر كلام إن شاء الله تعالى. والله ما شاء الله متأكد يا سلطان، لكن للأسف إجابتك خاطئة. حاولت فيك يمين ويسار بس الله يهديك، أنت راسك يابس يا سلطان. طيب لم يجب سلطان إجابة صحيحة. السؤال: أي الحروف التالية من حروف الإدغام؟ هل هو الحاء أو الياء أو الفاء؟ الإجابة الصحيحة حرف الياء. طبعا معروف حروف الإدغام المجموعة في قول يرملون، هذه حروف الإدغام وحرف الياء منها. طيب معذرة منك سلطان، إن شاء الله يحالفك الحظ وقت لاحق. من معنا الآن؟ معنا أسماء من تثليث. السلام عليكم يا أسماء. أسماء السلام عليكم. أسماء أنت على الهواء. السلام. نعم تفضل يا أسماء، اختاري رقم. أسماء. يا أسماء ما نسمعك بشكل واضح، فعلنا صوتك، تفضل اختاري رقم. راحت أسماء. طيب معليش يا أسماء الصوت ما كان واضح. معنا مروة من الرياض، تفضل يا مروة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مروة لو تقفلي الراديو عندك. إيش إيش إيش؟ طفي الراديو، طفي الراديو عندك عشان عامل لنا صدى، مسوي إزعاج. هاي طفيت الصوت. يلا تفضل اختاري رقم. رقم 10 إن شاء الله. طيب رقم 10 يقوله السؤال: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ طبعا راح نسمعك الآن مقطع تلاوة زين، أنت إذا سمعتي المقطع راح نطلب منك أنك تتعرفين على التلاوة أو اسم السورة اللي وردت فيها هذه الآيات. خلينا نسمع يا مروة ثم نرجع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين نعم يا مروة استمعت لهذه التلاوة ففي أي سورة وردت هذه الآيات سورة المرسلات بصوت الشيخ مشاوش الأخير ما شاء الله أحسنتي فعلا إجابة صحيحة تنتقلين معنا يا مروة للسحب في آخر الحلقة شكرا لمروة معنا عبد اللطيف من القصيم تفضل نعم حياك الله عبد اللطيف الله يحييك لطيف تفضل اختر رقم سم اختر رقم من 1 إلى 15 10 راح 10 9 ملزم بعد راح 9 باقي اختر طيب بدون 1 بدون 3 كم 11 11 زي موجود طيب يا عبد اللطيف سؤال 11 يقول من الطاغية الذي حكى الله فيه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون من هو الطاغية الذي جاءت هذه الكلمات على لسانه تعرف ولا أعطيك اختيارات الطاغية فرعون فرعون حسنت إجابة صحيحة فعلا ما كنت متوقع أني بضطر أعطيك اختيارات لأنه السؤال سهل فعلا هو فرعون قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون شكرا لعبد اللطيف إجابتك صحيحة وتنتقل معنا للسحب آخر الحلقة من معنا معنا الآن سندان من القريات سندان نافع ثاني روالي مقريات يا عبد الرحمن الشايع ونعم والله حياك الله يا سندان يا هلا شلونك بخير يا عساك بخير هلا والله وسهلا يا سندان والله انا متابعك من زمان يا ابو يا شرفتني الله يرفع قدرك يجزاك خير بعدين القران الكريم البث الكريم متابعها قديم يا ابو ما شاء الله ما شاء الله على الدرب يسؤال على الهاتف ما شاء الله قديم يا ابو ما شاء الله تبارك الله الله يمتع من سواها متابعها قديم اجل انت ما شاء الله من المتابعين البرامج القديمه والجديده بعد بعدين متابع التلفزيون يا ابو القناه الاولى ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافيه طيب يا سندان جدا متابعه يا ابو سندان خلنا نعطيك السؤال وتجاوب ان شاء الله اجابه صحيحه تختار تعرف الطريقه يا سندان اي نعم متابعك يا ابو طيب اختر لنا من 1 ل 15 بدون 9 و11 و10 15 يا ابو 15 نعم طيب 15 يقول السؤال بعطيك سؤال وثلاث خيارات لا سبن يلا السؤال يقول يا سندان الو سندان نعم نعم يا ابو كم مره وردت قصه يوسف عليه السلام في القران الكريم يمكن أربعة خل أعطيك اختيارات اصبر يلا ما مشي 13 20 مرة واحدة مرة يا ابو مرة واحدة فعلا هي وردت في سورة يوسف قصة يوسف عليه السلام كاملة وردت مرة واحدة في السورة التي نعرفها جميعا ونتلوها هي سورة يوسف فعلا إجابتك صحيحة يا سندان وتنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة ونتشرف فيك الإذاعة تسعد بمثل هذه الكلمات وهذه المشاعر منكم من المستمعين والمستمعات ممن يعني عاشوا عمرا على برامج الإذاعة واستمعوا إليها واستفادوا منها فهذا هو المأمول وهو المغنم جعل الله ما قدم في ميزان حسنات الجميع ونفع به من يسمع شكرا لسندان من معنا الآن نورة من القصيم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحاكم شيخ عبد الرحمن. بخير الحمد لله، تفضلي نور، اختاري رقم. 24 راح 1 و3 و9 و10 و11 و15 والباقي فيه كم؟ 7 موجود. طيب 7 السؤال يقول: من هو عبد الله الذي ورد في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا؟ هذا عبد محمد. من هو عبد الله؟ من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله تبارك الله، عجبني أنا اللي جاوب بدون اختيارات، فعلا إجابتك صحيحة يا نورة، تنتقلين معنا للسحب. فعلا عبد الله هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، والآية معناها أنه لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة بعضها فوق بعض من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه. طبعا هذه الآية وردت في سورة الجن. مبروك نورة، تنتقلين معنا للسحب آخر الحلقة. معنا الآن بخيت من وادي الدواسر، تفضل يا بخيت. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخيت سبق شاركت معنا صح؟ لا اسمي منصور من بخيت. ها؟ بخيت فهد. أنت اسمك بخيت فهد؟ إيه. أذكر كان في واحد اسمه بخيت شارك معنا. طيب يا بخيت. هذا هو اسمه ولد عمي. ولد عمك يعني؟ إيه. يلا زين، هو فاز هو ولا ما فاز؟ ها؟ فاز هو؟ لا ما فاز. لا ما فاز. يلا أنت إن شاء الله تعوض وتفوز إن شاء الله. أيه. طيب يلا يا بخيت اختر رقم. واحد راح. ثلاثة. وراح ثلاثة. اثنين فيه. طيب اثنين يقول السؤال سهل يا بخيت، ركز. ها؟ ايه. ما اسم والد ابراهيم عليه السلام؟ ابراهيم النبي عليه السلام، ما اسمه واسم ابوه؟ هل هو آزر؟ ما شاء الله، اليوم ما شاء الله مستمعين أي مثقفين ولا في محد محتاجين اختيارات اللي يمكن السؤال. فعلا آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام. وإجابتك صحيحة يا بخيت، تنتقل معنا للسحب. سجلوا اسم بخيت يا شباب للسحب. من معنا الآن؟ أبو مهند. مهند من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا مهند؟ خير والله. يلا تفضل اختر سؤال يا مهند، اختر رقم. 13. طيب 13 يقول السؤال: من الصحابي الذي يسمى ترجمان القرآن؟ دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فما اسم هذا الصحابي؟ عبد الله بن عباس. من اللي علمك؟ أمك؟ أهلي. أي ما شاء الله، فعلا عبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن، ودعا له الرسول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رضي الله عن عبد الله بن عباس. وإجابتك صحيحة يا مهند، تنتقل معنا للسحب. أحمد من الدمام، السلام عليكم. أحمد. أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. اختر رقم يا أحمد. 4. ممتاز. طيب 4 يقول السؤال: في قول الله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ما معنى كلمة أرائك؟ ما هي الأرائك؟ أعطيك خيارات ولا تعرف؟ البرق. إيش؟ البرق. لحظة خلي أعطيك خيارات يا شو اسمه أحمد، طف الرادو عندك ولا وخر السبيكر وكذا عشان تسمعنا بشكل واضح. أحمد يا جماعة الخير، إذا بيتكرر كذا نضطر نقطع الاتصال على أساس ما يضيع وقتنا في طف الرادو وقصر الرادو. إذا كان صوت الراديو عندكم مرتفع يسوي صدى، بالتالي ما نسمعكم بشكل جيد وأنتم ما تسمعونا، وحنا وياكم نشوش على المستمع اللي جالس يسمع في السيارة. فلذلك أي واحد يعني مباشرة، ناصر أنت عندك الصلاحية، اللي صوت الراديو عنده مرتفع نقطع الاتصال. طيب أحمد. نعم. أيوة كذا أحمد صوتك واضح. معناه بعد الشديد. لا لحظة، أنت اسمع السؤال زين. بقوله ما معنى الأرائك؟ وليس معنى الزمهرير. برد الشديد زمهرير، لكن ما معنى الأرائك؟ خل أعطيك اختيارات. ما معنى الأرائك؟ إيه، الخيار الأول الأسرة الفاخرة، الخيار الثاني العصي المقوسة، الخيار الثالث السلالم القصيرة. أي كان الاختيارات؟ الأسرة الفاخرة، سرير يعني، أو العصي المقوسة، أو السلالم القصيرة. السلالم. السلالم القصيرة. إجابتك خاطئة يا أحمد، عذرا ومع السلامة. عذرا أحمد، إجابتك خاطئة. الأرائك سؤال، الآية لو ركزت في الآية تعرف المعنى ربما بدون يعني اختيار. متكئين فيها على الأرائك، يعني أنت تعرف أنه متكئين، ما يمكن الاتكاء على الأرائك، يكون الاتكاء على الأسرة. الأسرة الفاخرة هي الإجابة الصحيحة. طيب، من معنا الآن شباب؟ مبارك من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أهلا ومرحبا، حياك الله مبارك. تفضل مبارك، باقي عندنا 6 و 8 12 و 14. طيب، 14 يقول السؤال 14 رتل سورة الزلزلة. هو السؤال هذا من جزئين، ترتل السورة ثم نعطيك سؤال عن معنى كلمة فيها. فنسمع صوتك يا مبارك. طيب تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله، أتوقع كان عندك ترتيل أفضل من كذا، بس يمكنك فيك نوم ولا شيء. لا صاحي بدري، بس ما أدري، بس حسيت تلاوتك جيدة، بس لو كنت مرتل أحسن من كذا. طيب يا مبارك، الآن هذا الشق الأول من السؤال انتهى، بسألك سؤال عن معنى واحدة من الآيات التي تلوتها. ما المقصود بالأثقال في قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها؟ أخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت الموتى من قبورهم. أحسنت، أخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز. فعلا إجابتك صحيحة يا مبارك، وتلاوتك طيبة، تنتقل معنا للسحب. شكرا لك يا مبارك، في أمان الله. بمعنى عمر، عمر من حايل، تفضل يا عمر. هلا عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. عمر، باقي عندنا رقم 5. ايه اختار. تبي 5 على طول؟ ايه يلا. طيب 5، بنسمعك مقطع تلاوة، زين يا عمر؟ ايه. نبغى منك تعرف اسم القارئ، اسم الشيخ اللي يقرأ. طيب يلا نسمع. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم يا عمر استمعت لهذه التلاوة. السؤال هو ما اسم القارئ؟ عرفته ولا أعطيك اختيارات؟ ما عرفت؟ ما شكيت في أحد ولا جاء اسم على بالك؟ لا والله بخيرك. طيب الاسم الأول الشيخ عبد الرحمن السديس أو الشيخ عبد الله بصفر أو الشيخ أحمد خليل شاهين؟ أحذف إجابة. أحذف أحمد خليل شاهين. باقي عندك اثنين اختر واحد. هل هو الشيخ عبد الرحمن السديس أو الشيخ عبد الله بصفر؟ عبد الله بصفر. متأكد؟ إيه. أكيد ما هو الشيخ عبد الرحمن السديس؟ إيه. متأكد 100%؟ أحسنت. أحسنت يا عمر، فعلا إجابتك صحيحة. هذا المقطع كان للشيخ عبد الله بن علي بصفر. تنتقل معنا يا عمر للسحب في آخر الحلقة. الآن معنا محي الدين من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محي الدين. طيب. أهلا وسهلا فيك. والله يحبك الله عبد الرحمن. أحبك الله حبيبتني فيه، جزاك الله خير. يا محي باقي عندك 8 و 12 طيب يا محي بعطيك كذا معلومات مختصرة عن أحد المشايخ القراء السعوديين وبغاك تعرف اسمه، تمام؟ طيب. هو قارئ ولد بمكة المكرمة عام 1388. أبوه وجده من أشهر علماء المملكة ولهم العديد من الشروح والمؤلفات. تولى الإمامة والخطابة في المسجد النبوي عام 1418 وما زال مستمرا حتى اليوم. فمن هو؟ خيارات. طيب أعطيك الخيار الأول، يقول الخيار الأول سعود الشريم، الخيار الثاني يقول محمد أيوب، الخيار الثالث يقول عبد المحسن القاسم. الشريم. سبحان الله، وانا اقول لك سعود الشريم بغيت اقول يعني واضح انه مو هو، يعني ما ادري ليش انت رحت للشريم. يقول لك تولى الامام والخطابه في المسجد النبوي. طيب احنا نجاوب. انت تعرف الشيخ سعود الشريم امام في مسجد؟ ايوه في الحرم. في الحرم. طيب السؤال يقول انه الشيخ هذا اللي نسال عنه تولى الامامه في المسجد النبوي في المدينه فقط. طيب محمد احنا نجاوب. احنا نجاوب. خلاص هدفنا سعود الشريم. طيب راند راي. باقي عندك عبد المحسن الشيخ عبد المحسن القاسم والشيخ محمد أيوب. محمد أيوب. طيب محمد أيوب يا محي الدين إجابة خاطئة، مع أنه والله السؤال كان سهل جدا، يعني لأنه الشيخ محمد أيوب توقف عن إمامه ولم يستمر، وجاء صلى في رمضان الفترة الماضية وتوقف، لم ليس يعني للمستمر في المسجد، فما كان الإجابة إلا عبد المحسن القاسم، لكن خيرها بغيرها يا محي الدين. باقي أحد ولا خلصنا؟ طيب نبارك للي أجابوا إجابة صحيحة، انتقلوا معنا للسحب. والآن نتوقف مستمعينا الكرام مع محطة من محطات هذا البرنامج في التلاوات، ثم نعود لنعلن عن أسماء الفائزين في هذه الحلقة. مع القرآن من سورة الفاتحة وما يتيسر من سورة الكهف نستمع لهذه التلاوة المرتلة، اخترناها لكم للقارئ عمران حافظ. والقارئ عمران من قراء مكة المكرمة، وهو مدرس تربية إسلامية وإمام وخطيب، حاز على المركز الأول في إحدى مسابقات القرآن الكريم. نستمع للقارئ عمران ثم نعود. تلاوات مرتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين